بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مصوم الحصر وانتهينا من أحد أنواع أدوات الحصر، وهو أدوات الاستثناء. من أدوات الحصر الأخرى هي كلمة إنما، وهي تفيد حصر مدخولها مباشرة في الذي بعده، أو قصر الشيء الذي بعدها في الذي بعده. وكما يذكر أن قصر الموصوف في الصفة عادة ما يكون مجاز، وأما قصر الصفة في الموصوف يمكن أن يكون حقيقة. والسبب في ذلك أن قصر الموصوف في صفة واحدة غير حقيقي، باعتبار الموصوف لديه له أوصاف أخرى، له شؤون أخرى، فقصره في شأن واحد أو في صفة واحدة واضح فيه أنه يعني يلحق في ذلك عناية معينة، مجاز معين من هذا القبيل. نعم. وأما لو قصر الصفة على الموصوف هذه يتأتى أن تكون ممكنة، باعتبار إما هذه الصفة غير متواجدة إلا في الموصوف، أو المرتبة المقتد بها أو المرتبة العالية مثلا المراد منها غير موجودة إلا في الموصوف. إنما الفقيه مثلا زيد قصر هذه الصفة وهي الفقاهة في زيد، بخلاف لما يقال من النمط الأول إنما زيد فقير هو إنسان وكذا. لقيت في الآية الكريمة إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بيان لهوية سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في الإنسانية فقط، البشر مثلكم أو يوحى عليه بصور مثلكم، ففي جنب مثلكم وفي جنب ليس مثلكم، جنب أخرى لو يوحى إليه، ليس أوحي إليه، يوحى بشكل مستمر. فعلى تقدير يعني شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنا. فالمهم أن إنما إذا تفيد الحصر وتفيد القصر، لكن قصر مدخولها على ما بعدها. فإذا كان وصفة في موصوف يمكن أن يكون حقيقة له النمط الثاني، أما إذا كان حصر الموصوف في الصفة هذا غالبا ما يكون ادعائي أو مجاز بعناية معينة. هذه دلالة إنما على الحصر، طبعاً إنما بالكسر ليس إنما، إنما بالفتح تفسير كلمة مركبة من أن وما، أما لا استعملت إنما هذه الأداة. وناقش في دلالتها على الحصر الفخر الرازي، الفخر الرازي هو ناقش فيها في سورة إنما وليكم الله، في آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد ما ناقش في دلالة هذه الآية على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من زوايا عديدة، والحال هذه الزوايا تقريبا مسلمة في تراث السنة. أحد الزوايا التي ناقش فيها هو أن كلمة إنما لا تدل على الحال، بدليل ماذا؟ بدليل استعمالها في القرآن في موارد لا يراد منه الحق، مثل إنما الحياة في الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد. مع أنه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تحصر أوصاف الدنيا في اللعب واللهو، ولا اللعب واللهو يحصر في الدنيا. ونقاش بعد هذا أن اللعب واللهو لا يحصر في الدنيا، فإذا هذا استعمال ليس حصرا. وأجيب عن هذا الاستدلال، هذا تشكيك مقابل تسالم اللغويين والاستعمال المسلم في لغة، ليس فقط في لغة العرب، في مرادفات من اللغات. وأما النقد بهذه الآية الكريمة، هذا الاستعمال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أو كما أنزلناه من السماء، هذا استعمل بأدوات حصر أخرى مو كلمة إنما بس، مثل النفي والاستثناء. المسلم كونه في الحصر، وما الحياة في الدنيا إلا لعب ولهو. زين، هناك ما يقال هناك يقال هناك، هذه نقطة. نقطة ثانية، إذا تستعمل في الحصر. نقطة أخرى في الجواب عن كلام الفخر الرازي، هنا ليس لم يحصر اللهو واللعب في الحياة الدنيا، حصرت الحياة الدنيا في اللهو واللعب طبعا، لأنه هو عبر أن اللهو واللعب لا يحصر في الدنيا فقط، هنا الحياة الدنيا حصرت. ثم حصروا الدنيا في الحياة الدنيا في اللعب واللهو، الدنيا تستعمل بمعاني عديدة، تارة مذمومة، تارة ممدوحة، تارة كذا. هنا المراد الدنيا المذمومة، وإلا الدنيا الممدوحة التي هي متجر أولياء الله هذه لا ذم عليها كما مر. أما من يتخذها كمقر، نعم هذه بالتالي تذم. نعم، فهنا يعني المقصود هذه الحياة المذمومة التي ينظر إليها، يعكف عليها، أي هذه الحياة الدنيا. نعم، طبعاً في فرق كلام بين الدنيا والحياة الدنيا بعد، على أية حال استعمالات في بيانات الرهن قد لا نلاحظ. هذه حينئذ تحصر في اللهو واللعب هذا صحيح. لا المراد الدنيا التي هي اتخاذ الانسان كممر ممر غنيمه الاخره تصير متجر لا تصير لهو ولعب. اي نعم هذا الجواب الذي هو سننبهنا على ما مر في بحث الله والحصر والقصر من ان في ادوات الحصر والقصر يجب ان نلتفت قصر اي شيء في اي شيء دائما في القلب في ذهن الانسان يجعل المقصور مقصور فيه ويجعل المقصور فيه مقصور المقصور فيه او المحصور فيه يعبر حاصر بعض فدائما يعكس. هذه خطوه اولى مهمه في التدبر والتدقيق في ادوات الحصر والقصر. نقطه ثانيه مهمه في التدبر في ادوات الحصر ايضا ان طرفي الحصر يجب ان نلتفت لهم. قد لهم مراتب، قد لهم حيثيات، قد لهم حالات، قد لهم معاني يجب ان الانسان يلتفت لهم. هذا جانب. جيد. وهذه الأداة الثانية. الأداة الثالثة اللي ذكرها صاحب الكفاية للحصر أو القصر هي بل لكن بل تستعمل بمعاني. تارة تستعمل لرفع الاشتباه والغلط، تقول ائت بزيد بل عمرو، اذا استخدمت في رفع الغلط والاشتباه لا تدل على حصر. وقد تستعمل للتاكيد بعد ايضا لا تدل على الحصر، تقول ائت بالناس بل زيد مثلا أكل السمك بل رأسها للتأكيد يعني والزيادة. هذه أيضا لا تكون في مقام الحصر والقصر التأكيد. بل إذا استعملت في مقام الردع يعني ذكر شيء عمدا ذكره من باب الاشتباه ولا من باب الترفع، لكن بعد ذلك يضرب عنه شبيه في موارد الاستنكار او الاستهزاء او كذا، يذكر شيء ثم يضرب عنه من باب الردع ما ذكره، هنا يقال في يفيد الحصر. مثلا في الآيات الكريمة ما هل من شركائكم من يحيي الموتى وكذا، بل الله يحيي كل شيء. هنا بل للردع، ردع ما سبق وحصر هذا الفعل والصفة فيما بعد بل. في القرآن في موارد عديدة يقرر الباري تعالى كلام مثلا الجاحدين أو الكافرين أو الخصوم، بعد ذلك يأتي بلفظة بل، أي قال اليهود يد الله مغلولة، قل بل يداه مبسوطتان، بل هنا يرادع. نعم، وحصر القدرة يعني فيه تعالى. فمن هذا القبيل موارد عديدة هنا تفيد الحصر وقصر، ردع ما سبق وحصر هذه الصفة أو الفعل فيما بعد بل. ومن أدوات الحصر والقصر أيضا حصر يعني القدرة، اليد بمعنى القدرة، وبسط الرزق وبسط الإنفاق من الله، وليس هناك من أسباب أخرى مثل النجوم أو الملوك أو كذا، بل هو من الله. أحد أسباب استجابة الدعاء إذا وصل قلب الإنسان وروحه إلى مثل هالقناعة يستجاب الدعاء. أما إذا كان قلب الداعي متوزع فهذا نوع من سوء الأدب مع الله، فشلون يستجيب الدعاء؟ مثل واحد يريد حاجة يباوعك ويباوع غيرك، ما يمحض الطلب إليك، شبيه المقصود المطلوب. شرك وما يعبد وما يعبدوا أكثرهم الله إلا وهم، أكثر البشر الشرك الخفي، إن الشرك في خفي في هذه الأمة كدبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء، على يعني جدا خفي. أي في المقصود، إذا لا يقيم الداعي حقا حق الأدب مع الله عز وجل فكيف يرجو إجابته؟ أحد أسرار التوسل أنه يوجب التوسل غير الدعاء، نمط آخر لاستجابة الدعاء أيضا بنفس الوقت، الاضطرار. أمن يجيب المضطر؟ المضطر هذا معناه مو المضطر عنده حاجة فقط، لا، المضطر لهذا المعنى، يعني يوحد لواذه واستجارة بالله تعالى. على كل مو بالفكر، هذه ليس بالفكر ولا باللسان، وإنما بحالة انقطاع روحي. فعلى أي تقرير نرجع إلى بل من أدوات الحصر والقصر أيضا، ما هو التعريف بأل، التعريف بأل مدخول أل، يؤتى به كمبتدأ ثم يؤتى بالخبر. الفقيه زيد مثلا، اللهم صل مثلا، وهي مجرد تقول، او تقول الصلاة ثلثها ركوع ثلثها سجود ثلثها ركوع طهور. فمدخول ال يفاد حصرة، كانما هنا ال بدل انما، مدخول ال كمدخول انما، يصير محصور في، محصور فيه في حاصر. الخبر يكون محصور فيه او حاصر، لكن متى عاد؟ هل كل مدخول ال او كيف؟ إنما يكون يقولون هكذا، إذا كانت ال يراد بها الجنس، هذا الشرط. الشرط الثاني، إذا كان الحمل والنسبة بين المبتدأ الموضوع والمحمول، الحمل أولي، أولي حمل أولي يعني ماذا؟ الحمل الأولي الذي يستخدم دائما في الحدود في تعريف الماهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمل الأولي أي الذي يكون في مقام شرح الماهية. طبعا مر بنا إذا تذكرون أن التحديد، مفهوم التحديد عند الأعلام هو من أقوى المفاهيم، أقوى من الجملة الشرطية، أقوى من الغاية، أقوى من الحصر. الحصر إنما يفيد المفهوم لكونه يؤدي إلى التحديد. القصر والحصر، القصر والحصر إنما يفيد المفهوم العام لتأدية إلى التحديد. فالتحديد هو من أقوى المفاهيم. فإذا كان الحمل أوليا، حمل أولي الذي هو يقام بين المفاهيم بين بعضها البعض، وأتي بأل فحينئذ يفيد الحاصر. حصر مدخول أل في ماذا؟ في الخبر الذي بعده. التحديد لا، مو ضروري. التحديد يتم بأدوات الحصر، أدوات الحصر والقصر التي منها أدوات الاستثناء، التي منها أدوات، أقسام من الأدوات تفيد الحصر والقصر. كل هذا الأقسام والمقسم، وكم مقسم مقسم مقسم، هذا كله أداة من أدوات التحديد. وإلا التحديد يمكن أن يتم بحمل الأول مثلا، هنا يمكن أن يتم بقرائن أخرى وأدوات أخرى. بس المهم أنه إذا أطمئن إلى، صار اطمئنان هناك في البين إلى أن المتكلم في مقام التحديد، حتما هذا حصر. بس حصر ماذا؟ حصر المحدود في الحد. البعض قال أيضا حصر الحد في المحدود، بس هذا بحث آخر. المفهوم ما هو؟ المفهوم ما هو؟ المفهوم الكبير في تعريف جديد نقدر نعبر عن، أو آخر يقول تعريف آخر وهو جديد يعني حسب مداولة البحث للمفهوم، بأن يقال ماذا؟ المفهوم نفي الحكم لنفي القيد، عليه نفي الحكم لنفي القيد، المفهوم الكبير عن الموضوع. تبدأ من نفي الحكم معلول لنفي القيد، أليس؟ زين، نفي الحكم لنفي القيد، من الملازم؟ من الملازم؟ يعني الذي يلازم، التلازم من أي طرف؟ من طرف الحكم للقيد، أو قل من طرف القيد، إذا قيد وجد، وجد الحكم، إذا انتفى الحكم انتفى القيد، أو إذا انتفى القيد انتفى الحكم. كم بينا الآن؟ منطوق ومفهوم، أليس؟ القيد يلازم الحكم، ونفي القيد يلازم نفي الحكم. هذا المفهوم الكبير. لا، إلى الآن عهدنا. هذا كله وليد ملازمة واحدة من طرف واحد. لو كان لدينا ملازمة أخرى بين نفس الشيئين الآن وطرف آخر من الملازمة نفسها، يصير عندنا مفهوم ثاني وأيضا كبير. طبعا التنبيه على هذا المطلب لأجل بيان أنه حتى في بحث المفهوم الكبير يقع خلط بين مفهومين كبيرين، يقع خلط بين ماذا؟ بين مفهومين كبيرين. الآن كل ما مر علينا من بداية بحث المفاهيم إلى الآن ما هو؟ تلازم القيد مع الحكم منطوقا ونفيا. طرف الملازمة منه انطلاقا من القيد، إثباتا القيد أو نفيا، هذا في باب الملازمة في المنطق وفي الفلسفة، وهي البحوث على كل العلوم الرياضية. الملازمة لابد تلحظ فيها الطرف الأول من والطرف الثاني من، ابتداء من أين انطلقت الملازمة؟ انطلقت من القيد إلى المحمول، إثباتا أو ماذا؟ أو نفيا. زين، لو انطلقت بالعكس، أنت الطرف الآخر من الملازمة، انطلقت من الحكم إلى من؟ إلى القيد، إثباتا ونفيا. هذا بالتالي مفهوم آخر، منطوق آخر يصير مفهوم آخر. لأنه كما تعهدون إن شاء الله في ذهنكم في المنطق، قالوا الملازمة من طرف لا تلازم الملازمة من طرف آخر. مثلا الآن الخاص يلازم العام، لكن العام لا يلازم ماذا؟ الخاص. كلما انتفى العام انتفى الخاص، كلما وجد الخاص وجد العام، لكن العكس لا. إذا انتفى الحكم حتما انتفى الموضوع، إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، إذا ثبت القيد ثبت الحكم، إذا انتفى القيد انتفى الحكم. لكن لو جعل الملازمة بالعكس بيصير منطوق آخر مفهوم آخر. في البحوث الفقهية والفلسفية والعقلية والتفسيرية وموارد عديدة، كثيرا ما يحصل الخلط بين منطوقين ومفهومين بلحاظ شيئين فقط، ألف وباء. هو كله ألف وباء، قيد حكم افترض، لكن هذه الملاحظة بين ألف وباء، أنت ابتديت الملازمة من من؟ من ألف إلى باء، لو من باء إلى ألف. ابتدأت الملازمة من إثباتا ونفيا، منطوق ومفهوم كبير صح، بس هذه نفسها العلاقة بين ألف وباء في الاتجاه، ما يقولون الاتجاه الآخر، ما ادري الرأي الآخر، ما ادري الاتجاه المعاكس. إذا نظرت للمعاكس، جبت عدسة ما نظرت من ألف إلى باء، خليت عدسة من باء إلى ألف، هنا يصير منطوق آخر مفهوم آخر. وكثيرا ما في الفقه، هاي في المنطق وعندهم يسمون العكس النقيض وفي العكس المستوي، كثيرا ما يصير خلط بين المفهوم مفهوم لمنطوق مع عكس مستوي أو عكس نقيض. سيدة في التكوينيات في ملازمة بين القضية وعكس نقيضها، تتذكرون في المنطق، أو بين قضية وعكس المستوي، بس مو في كل مكان تكوينا في ملازمة بين القضية وعكس النقيض أو عكس المستوي بشرائط مذكورة في المنطق. هذا في التكوينيات، فكيف بعد في الاعتباريات التي هي خارجة مثلا عند الإعلام عن أحكام التكوينيات؟ بحث الحصر والقصر الاشتباه فيه هكذا، أن ما هو المنطوق ثم ما هو المفهوم الكبير. قصر مدخول أداة الحصر فيما بعدها لا العكس، لا قصر ما بعدها فيما بعد مدخولها، لأن ذاك منطوق آخر مفهوم كبير آخر. في الجملة الشرطية قد اشتباه أقل يقع، في الغاية الاشتباه أقل يقع، لكن في أدوات الحاصر أو أدوات القاصر لا، الاشتباه دائما يصير نعكس. قد بعضهم يجعل المفهوم مو مفهوم المنطوق، يجعل المفهوم العكس المستوي، وهذا خطأ. يعني بعبارة أخرى، بدل ما يحافظ على أن الملازمة ذات اتجاه واحد، يجعل المنطوق في اتجاه والمفهوم في اتجاه معاكس، وهذا خطأ. بحث المفهوم الآن نحن فيه، المنطوق في اتجاه أفض من شمال لجنوب أو جنوب لشمال أو شرق لغرب أو غرب لشرق، المفهوم إذا طلع تحافظ على نفس الاتجاه فيه. نفي القيد يلازم نفي الحكم، إثبات القيد يلازم إثبات الحكم. أما لما تعكس نفي الحكم لنفي القيد، إثبات الحكم لإثبات القيد، هذا لا، اتجاه آخر. وطبعا مفيد، هل كل كلام سيقة الاتجاه يفيد الاتجاه المعاكس أو لا؟ هذا بحث آخر. إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، زين معناته إذا لم يبلغ كر ينجسه كل شيء أو كذا؟ لبحث آخر. إذا بلغ الماء لم ينجسه شيء، يعني معتصم، أما ينجسه كل شيء ذاك اتجاه معاكس. هذه كثيرا ما يقع الخلط فيها في أبواب الفقه، يعني في الأدلة الواردة، وهذه نكتة جدا نفيسة في بحث المفاهيم. دعونا إن شاء الله غدا بعد نبقى فيها شوي أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.